ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس: هو الاستسمان والاستحسان والاستعظام أفضل الهدي والأضاحي. نعم، أفضل الهدي، أفضل الهدي والأضاحي الإبل. عندنا وأفضل. نعم، ها؟ لا، عندي وأفضل الهدي. ها؟ كيف؟ الصدق هو قوله رواه البخاري ولم يقل في حجته. كيف؟ الصدق هو قوله رواه البخاري ولم يقل في حجته.